إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنظرا لبعض الظروف الخاصة إن شاء الله سنشرع في محاضرات نحو الأمية التربوية بالتفصيل من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، وغالبا حيكون بالتباب مع التفسير، يعني أسبوع في هذا وأسبوع في التفسير إن شاء الله. هذه المرة نشرع تفسير سورة المحاضرات، وإن شاء الله نلغي الموضوع في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. وكنا فسرنا تقريبا قسما من سورة المحاضرات في إحدى الندوات، لكن لأنه لا يؤمن أن الإخوة الذين ينتظرون معنا في درس الخميس يكونوا يعني غير موجودين فيها، فسنعيد هذا الجزء إن شاء الله تعالى من أول السورة. لما نوى الله سبحانه وتعالى في سورة القتال بذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصرح في ابتدائها باسمه الشريف، وسمى السورة به، وملأ سورة الفتح بتعظيمه صلى الله عليه وسلم، وقدمها باسمه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومدح أتباعه لأجله، افتتح هذه باقتراف الأدب معه في القول والفعل للعبد من حزبه والفوز بقربه، ومدار ذلك معالي الأخلاق. فكما ترون في سورة القتال أو سورة محمد عليه الصلاة والسلام، نوى الله سبحانه وتعالى بذكره وصرح باسمه، ثم ملأ سورة الفتح بتعظيمه وختمها باسمه ومدح أتباعه لأجله، ثم افتتح سورة الحجرات باقتراف أن الشرط في أن ينضم الإنسان لمحمد وحزبه عليه الصلاة والسلام لابد أن يكون متأذلا معه بالقول والفعل كي يعد من حزبه وكي يفوز بقربه. ولذلك هذه السورة تسمى سورة الآداب وتسمى سورة الحجرات. يقول المهيمي: سميت بها لدلالة آيتها على سلب إنسانية من لا يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية التعظيم ولا يحترمه غاية الاحترام، وهو من أعظم مقاصد القرآن. فمن لم يعظم الرسول عليه الصلاة والسلام أقصى التعظيم ويحترمه غاية الاحترام، فإنه لا يستحق أن يعد من بني البشر أو أن ينسب إلى الإنسان العاقل، كما سيأتي ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه السورة سورة الحجرات سورة مدنية بإجماع المفسرين، سورة مدنية بإجماع المفسرين، وآيها 18، وقيل هي مدنية إلا آية يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فاستند أو لعل من استثنى هذه الآية بالذات من كون السورة مدنية وذهب إلى أنها مكية هذا النداء، النداء يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فلعل من ذهب هذا المذهب، وطبعا هو مذهب غير صحيح، يعني لعل قائل هذا المذهب استند إلى قول عبد الله قال عنه: ما كان يا أيها الذين آمنوا نزل بالمدينة، وما كان يا أيها الناس نزل بمكة. وفي الحقيقة يعني هذا ليس بمفترض، يعني لابد كان أن عبد الله بن مسعود إن صح هذا عنه لابد أنه كان يستثني، لأن هذه القاعدة ليست مفترضة، ليس يفترض أن كل نداء يا أيها الذين آمنوا يكون بالمدينة، ولا كل يا أيها الناس كان يعني نزل في مكة. لكن حقيقة الأمر أن السور المكية يغلب عليها النداء يا أيها الناس، السور المكية يغلب فيها النداء يا أيها الناس، كما في سورة يونس: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم فقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في شك من دوني فمن ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. وقال تعالى قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. هذا في يونس. في سورة لقمان يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. كذلك الصور المدنية يغلب عليها يا أيها الذين آمنوا، لأن غالب الخطاب كان موجها إلى المؤمنين بالفعل في المجتمع المسلمين بالمدينة، فيغلب على الصور المدنية الخطاب يا أيها الذين آمنوا كما في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وسورة البقرة المدنية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. لكن يعني إذا الغالب أن السور المكية يغلب فيها النداء يا أيها الناس، السور المدنية يغلب النداء يا أيها الذين آمنوا. لكن لا توجد آية مكية فيها صيغة يا أيها الناس آمنوا، لكن يوجد سور مدنية وفيها يا أيها الناس، سور مدنية في آية الحجرات هذه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وفي سورة البقرة وهي سورة مدنية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، هذا في البقرة مدنية وفيها يا أيها الناس، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا في البقرة، في سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم. وقال تعالى أيضا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، وفيها أيضا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول من ربكم. كذلك سورة الحج سورة يعني مدنية وفيها لا يا أيها الناس يا أيها الثقبكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس إن كنتم في غير لكم. ذهب إليه البعض من استثناء هذه الآية يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وشعوب وجعلناكم إلى آخره، اعتماد على النداء يا أيها الناس في استثناء أن هذه الآية بالذات دون سائر الصورة آية المكية، هذا يعني قول غير صحيح. انفردت هذه الصورة بآداب جليلة أدب الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من التوقير والتجديد. قال بعض العلماء كان في العرب جفاء وسوء أدب في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالناس، فالصورة في الأمر بمكارم الأخلاق ورعاية الآداب، وقد طلب بآداب تناسب علي إيمانه لما كان بمالون إيمانا عليا عظيما، من أجل ذلك طلب بآداب تتناسب مع هذا الإيمان العالي. وإن اغتفر بعضه لغيرهم ممن ليس في درجتهم، يعني قد يتسامح في بعض هذه الآداب ممن هو دونهم في المرتبة وفي الإيمان. لماذا؟ لأنه ليس في درجة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين، فكأنه قد قيل لهم لا تغفلوا ما ملح لكم في التوراة والإنجيل، كأن الآيات الأخيرة في سورة الفتح، وهذا تناسب الصور خاتمة الفتح متناسقة، خاتمة الفتح فيها بيان أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد مدحهم الله لأن يؤمن، ونص في الكتب السابقة مرهم والثناء عليه بسبب اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبسبب معيتهم له عليه الصلاة والسلام. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هذا ثناء الله عليهم قبل أن يخلقوا في التوراة. كذلك قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه إلى آخر السورة الكريمة، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم لا تغفلوا ما منح لكم في التوراة والإنجيل فإنها درجة لم ينلها غيركم من الأمم، فقابلوها قابلوا هذا التشريف وهذا التعظيم بتنزيه أعمالكم عن أن يتوهم في ظواهرها أنها صدرت عن عدم اكتراث في الخطاب. أو سوء خطب في الجواب، وطابقوا بين ظواهركم وظوافلكم، وليكن علنكم منبئا بسليم سرائركم. يقول الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أي لا تقولوا خلاف السنة. وقال ابن جرير: أي يا أيها الذين أقروا بوحدانية الله ونبوة نبيه صلى الله عليه وسلم لا تعجلوا بقضاء أمر في حروبكم أو دينكم قبل أن يقضي الله لكم فيه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتقضوا بخلاف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. محكي عن العرب: فلان يقدم بين يدي إمامه، فلان يقدم بين يدي إمامه، بمعنى يعجل الأمر والنهي دونه، يسارع إلى الانتفاع قبل أن يستأذن أو قبل أن يأمره به إمامه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، وتقدموا إما متعد حدث مع مفعول، لأنه أريد به العموم. لا تقدموا يعني ايه؟ يكون متعد مثلا، يكون المعنى لا تقدموا قولا ولا فعلا ما لا اله الا هو، فيكون فعلا متعديا لكن حدث مفعول. لا تقدموا يعني ايه؟ قولا ولا فعلا، فيكون متعديا يكون لم يقول وحدث مفعول. ولم يذكر او حدث المفعول لانه اريد به العموم ليعم كل ما يصح تقديمه فيذهب الوهم كل مذهب. فهذه حكمة حذف المفعول إذا قلنا إن الفعل متعد حدث مفعوله، أو أنه فعل متعد لكنه نزل منزلة لازم لعدم القصد إلى المفعول، كما تقول فلان يعطي ويمنع، أنت تريد أن تصفه بأنه يعطي ويمنع فقط، ولا تريد أن تلتفت يعطي ماذا أو يمنع ماذا. ووحتى لذلك هو الفعل أصلا يعطي فعل لازم أم متعد؟ متعد. كذلك يمنع متعد، لكن لما تقول فلانا يعطي ويمنع أنت تريد فقط أن تثبت له صفة الإعطاء وصفة المنع، ولا تقصد أن تذكر يعطي ماذا أن يمنع ماذا. فكذلك هنا لا تقدموا الفعل متعد لكنه نزل منزلة لازم. لماذا؟ لأننا لا نقل المفعول لعدم القصد إلى المفعول، أو أن الفعل نازل، أو أن الفعل نازل لازم، يبقى لا تقدموا يكون مضارع قدم، قدم اللازمة، قدم اللازمة تساوي تقدم، تقدم فلان، هذا لازم أم متعد؟ لازم، زي خرج فلان ذهب فلان. واضح. كذلك تقدم لا تقدموا من ايه؟ هي مضارع قدم اللازم، وهو يكون بمعنى تقدم، يعني لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فإن قدم يرد بمعنى تقدم كبين، فإنه متعدد ويكون لازما بمعنى تبين. وفي هذه الجملة تجوزان، في هذه الجملة تجوزان، أحدهما في بين اليدين في قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فإن حقيقتهما بين العضوين، بين يدي فلان يعني بين اليدين، فتجوز فتجوز بهم عن الجهتين المقابلتين لليمين والشمال. واضح. فكلمة بين يدي بين يدي مقصود به ايه؟ الجهتين بين اليمين والشمال، قريبا منه بإطلاق اليدين على ما يجاورهما ويحاليهما. قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن: لما تحكم؟ قال: بكتاب الله تعالى. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال رضي الله عنه: اجتهد رأيي. فضرب في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وإن كان بكثير يقول أنه جيد، لكن حقيقة الحديث منكر، الحديث فيه يعني حديث ضعيف ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما حقق ذلك كثير من الأئمة. لكن الشاهد هنا بفضل صحته انه اخر رايه ونظره واجتهاده الى ما بعد الكتاب والسنه، ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الامام ابن جرير رحمه الله تعالى: لا تقدموا بضم التاء، لا تقدموا بضم التاء، هذه قراءة الأمصار، وهي القراءة التي لا تستريز القراءة بخلافها لإجماع الحجة من القراء عليها. وقد حكي عن العرب: قدمت في كذا وتقدمت في كذا. أي نعم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية أيضا: قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أصل في ترك التعرض لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز للإنسان أبدا أن يتعرض أو يضع المتاريخ في طريق السنة أبدا، كما قال سفيان: دع السنة تمضي لا تعرض لها بالرأي، دع السنة تمضي لا تعرض لها بالرأي. هذه الآية أصيل في ترك التعرض لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وإيذاء ابتداعه والابتداء به. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها لحقة: قول له إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف يعني سريع البكاء والحزن لرقة قلبه، قولي له إن أبا بكر رجل أسير، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس من البكاء، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. طبعا الخطاب هنا إن كنا صيغة جمع، لكن مراد به من؟ عائشة فقط، يعني هو صيغة جمع لكن المقصود أنت من صواحب يوسف. والمقصود كما قال القسطلاني رحمه الله تعالى، المقصود من قوله إن كنا لأنتن صواحب يوسف أي مثلهن في إظهار خلاف ما في الباطن، مثل صواحب يوسف لأنكم تظهرون خلاف ما في الباطن. فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أظهرت أن سبب إرادتها صرفا إلى نزع عن الصديق لكونه لا يسمع المؤمنين القراءة لمسائله. قالت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسير، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. فأظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن الصديق لكونه لا يسمع المؤمنين القراءة المأمومين القراءة للمسائل. لكن مرادها أمر زائد على ذلك في الحقيقة، أمر زائد على ذلك، وهو ألا يتشاءم الناس به، خشية أن لو أن أبا بكر خلق رسول عليه السلام في الإمامة سوف تتشاءم الناس أنه أول واحد حل محل رسول عليه السلام في الصلاة، فخشية أن يتشاءم الناس من أبيها، فأرادت أن تصرف عنه هذه يعني الإمامة. وهذا مثل زريقة امرأة العزيز استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد اعترفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، ادعت أنها تدعوهن لأجل إكرام والضيافة. فلما سمعت ذلكهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئة وآتت كل واحدة منهن سكينا. ففي الظاهر دعتهن لماذا؟ لأجل الإكرام والضيافة، لكن غرضها في الحقيقة خلاف ما أظهرته، وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف عليه السلام ويعذرنها في محبته. واضح؟ فهذا هو وجه السلام، إظهار خلاف ما يقصد. فعبر بالجمع في قوله إن كنا والمراد عائشة فقط. كذلك أيضا صواحب يوسف جمع، لكن المقصود به جريحة. امرأة العزيز كذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. واتقوا الله أي في التقديم أو في مخالفة الحكم. والأمر بالتقوى على أثر ما تقدم بمنزلة قولك للمخالف بعض الرذائل لا تفعل هذا فتحفظ مما يمسك العار بك، فتنهاه أولا عن عين ما قارحه ثم تعم وتأمره بما لو امتثل أمرك فيه لم يرتكب تلك الفعلة، وكل ما يضرب في قدرتها ويتعلق بسببها. إن الله سميع عليم أي فحقيق أن يتقى ويراقب. وفي الإكليل قال إلكيا الهرافي حين نزلت في قوم ذبحوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يعيدوا الذبح. وعموم الآية النهي عن التعجيل في الأمر والنهي دونه، ويحتج بهذه الآية في اتباع الشرع في كل شيء، وربما احتج به نفاة القياس وهو باطل منهم. يعني هذه الآية تحتج بها الظاهرية الذين ينكرون القياس كأصل من أصول الشريعة، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولم يذكر دليلا آخر خلاف الكتاب والسنة. فهذا باطل من أولئك القوم. فإن القياس قامت دلالته، يعني ما قامت دلالته فليس في فعله تقديم بين يديه، لأن القياس لابد أن يعتمد على حكم أصلي من الكتاب ومن السنة. فما سبقت دلالته وقامت دلالته فهذا ليس في فعله تقديم بين يديه، وقد قامت دلالة الكتاب والسنة على وجوب القول بالقياس في فروع الشرع، فليس هذا تقدما بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول العلامة السنكتي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قوله تعالى في هذه الآية الكريمة لا تقدموا، فيه لعلماء التفسير ثلاثة أوجه. الوجه الأول منها وهو أصحها لا تقدموا أنه مضارع قدم اللازمة بمعنى تقدم، كما تقول وجه وتوجه وبين وتبين. ومنه مقدمة الجيش، مقدمة الجيش خلاف إيه؟ خلاف ساقته، خلاف ساقته، فمقدمة الجيش الجماعة المتقدمة من الجيش. ومقدمة الكتاب، مقدمة الكتاب. وطبعا مقدمة اسم فاعل بمعنى ايه؟ تقدم. اسم فاعل قدم بمعنى تقدم. والعرب تقول لا تقدم بين يدي الأبي، يعني لا تعجل بالأمر والنهي دونه. ويدل لهذا الوجه قراءة يعقوب من الثلاثة الذين هم تمام العشرة لا تقدموا، وأصلها ايه؟ لا تتقدموا بحذف إحدى التائين. هذا هو أصح النزول، لا تقدموا أنه مضارع قدم اللازمة بمعنى تقدم. الوجه الثاني أنه مضارع قدم المتعدي والمفعول محذوف لإرادة التعليل، أي لا تقدموا قولا ولا فعلا بين يدي الله ورسوله، بل أمسكوا عن ذلك حتى تصدروا فيه عن أمر الله ورسوله. الوجه الثالث أنه مضارع قدم المتعدية ولكنه أجريت نجرا لازم، وقمع النظر عن وقوعها على مفعولها، لأن المراد هو أصل الفعل دون وقوعه على مفعوله كقوله فلان يعطي ويمنع. ونظير ذلك في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى هو الذي يحيي ويميت. طبعا يحيي متعد، يحيي البولة أو يحيي البصر وهكذا، يحيي. لكن لما كان المقصود في هذه الآية إثبات اتصاف الله سبحانه وتعالى بالإحياء والإماتة، ولا يراد في ذلك وقوعهما على مفعول، يعني في قطع النظر عن المفعول، لكن نحن نركز على إيه؟ إثبات أن الله يحيي وإثبات صفة الإحياء وصفة الإماتة مع كون الفعلين متعديين لكنهما أجريا مجرى اللازم، فلم يذكر المفعول لقطع النظر عن إيه؟ عن وقوع الفعل على المفعول هو الذي يحيي ويموت. كذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعلم فعل متعدل ام لازم؟ متعدل. يعلم الفقه، يعلم التفسير، يعلم الطب، يعلم بكله مفعول متعدل. لكن لما اريد مجرد القول المتصفين بالعلم وانهم لا يستوون مع غير المتصفين بالعلم، استعمل الفعل المتعدي او اجري الفعل المتعدي مجرى اللازم، فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فلا يراد وقوع العلم على المفعول. كذلك لا تقدموا، يعني لا تكونوا من المتصفين بالتقديم بقطع النظر عن وقوعه على مفعوله. ثم قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، اي اذا نطق ونطقتم فلتكن اصواتكم قاصره عن الحد الذي يبلغه صوته، الذي يبلغه صوته ليكون عاليا لكلامكم، لا ان تغمروا صوته بلغتكم وتبلغوا اصواتكم الى اسماع الحاضرين قبل صوته، فان ذلك من سوء الادب بمكان كبير. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، هذا نهي عن ان يرفع، ان يكون يعني مره صوت احد المؤمنين اعلى من صوت النبي صلى الله عليه واله وسلم. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. وسوف نفصل كما تعالى هذا تفسير سوره لقمان عند قول لقمان لابنه وهو يعبره: واغضض من صوتك، واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحبيب. فقضيه الاصوات وتهذيب الاصوات وغض الاصوات هذه من الاداب التي تكاد تكون مهجوره، فقد ذم الشرع رفع يعني الصوت بغير عذر شرعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله يبغض كل جعفري دوار، فخاض في الاسواق، زيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بامر الدنيا، جاهل بامر الاخره. فقوله عليه الصلاه والسلام: فخاض في الاسواق بالسين او الصاد يجوز، من الصخر والجلبه، كما ترون الباعة مثلا في الأسواق يرفعون الأصوات، هذا مما يبغضه الله، رفع الأصوات بهذه الطريقة المنكرة، يعني مما يذكر عنه السريع، فضلا عن بعض الناس تقف بتعنتون عن بعض الكتب ويرفعون الأصوات على بوابات المساجد، هذا أيضا مما لا يليق، رفع الأصوات بهذه الطريقة هذا يعني مناسب للأدب الشرعي. وفي قول الله عز وجل قول لقمان يعني: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات وصوت الحمير، فيه يعني إيه؟ تنفير سريع، تنفير سريع جدا من رفع الصوت، وان هذا من شأن الحبيب. وانا سمعت من سنوات بعيده ان احد علماء ما يسمى بالموسيقى، وهو طبعا علم مجهول، لكن كان ايامها رجل في لبنان اسلم بسبب هذه الايه، قال: لان هذه الايه لا يمكن ان ينطق بها الا خالق الاقوات، اللي هو خبير في الاقوات والموسيقى وهذه الاشياء. فقوله ان اشد الاصوات نكازا هو النهيق الذي ينظر من الحمير، هذه حقيقه علميه في غايه الدقه، وقال لا يمكن ان يخبر بها الا الخالق سبحانه وتعالى، فاسلم بسبب هذه الايه، وهي قوله تعالى: ان انكر الاصوات لصوت الحمير، ان هذا الصوت يسموه اصوات النكاز يعني. نعم. وكان من صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة كما ثبت في بعض الحديث: غير محمد عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غريب ولا صخاب في الأسواق، ولا صخاب في الأسواق. أيضا يعني مما يناسب هذا مراعاة موضوع الأداب في المجلس، هذا الأدب يكاد يكون مهجورا، لابد من مراعاة الأدب في المسجد بخفض الصوت، خفض الصوت في المساجد بعد الصلاة يحصل لغط وتشويش، ربما بعض الناس يصلي أو يقرأ فالإخوة كأنهم في نادي، واضح تجد الأصوات مرتفعة ولا أحد على الإطلاق يبالي، لأدب هذا المسجد. المسجد لا يحترمه ولا أدبه، ولا بد من غض الصوت في المسجد احتراما أو مراعاة لحرمة بيت الله عز وجل. فضلا عما يحكم بعض الناس فلان عن السلوك الذي لا يعجبه، تجد يرفع صوته ويتملك الغضب ويصرخ في المسجد بطريقة لا تليق أبدا مع أداب المسجد. حقيقة من الأشياء التي ينبغي الالتفات إليها احيانا ضغط بالمناسبه، يعني احنا بنستطرد ضغط الميكروفونات في الخطب والدروس. احيانا الاخوه القائمون على هذا الامر بيشكوهم لا بيكونوا متخصصين في موضوع ضغط السماعات، فبيحصل الصوت بيكون مرتفعا جدا، الصوت بيكون عالي جدا، والناس اثناء الصلاه يعني انا احيانا اتواجد في بعض المساجد ما اضطر ان اضع اصبعي في اذني لان خطر على الاعصاب، اعصاب الاذن، الصوت العالي هذا بيأثر على حافه السمع. فالانسان فوجئ يعني ايه يضبط الانسان يعني لا نهمل هذا الامر، ان هذا من اذيه المسلمين، لان يعني كل ميكروفون عالي جدا او السماعات معموله موجهه بطريقه صوت يسبب صداعا شديدا ويؤدي لازعاجا شديدا، او الاهمال في ضبط هذه السماعات بحيث اثناء الصلاه تبذل تخفارات وهذه الاشياء تشوش على الصلاه. إذا هذا أيضا مما يدخل في إهمال الأدب، مما يعني يصافح أسماع الناس من الأصوات العريبة والأصوات المؤذية. فيعني الإخوة والمغني الإنسان الرائع في أي مسجد لابد يكون هناك مراعاة، يعني الميكروفون يعني فعلا يؤدي خدمة جليلة في توصيل الخطب أو الذكر للناس خاصة في الزحام أو صلاة الجمعة أو العيدين. لكن إن يكون السماعات مرتفعة في الصوت بهذه الطريقة، احنا فيها مشكلة للناس الجهلة اللي يريدون ان يعملوا مثلا افراح ايضا باصوات مؤذية ويزور الجيران، فضلا عنها معاصي في الاغاني وهذه الاشياء، ويسهرون حتى الفجر ويزعجون جيرانهم ولا يستطيع احد ان ينام، وما يستطيعون ان يفرحوا الا بهذه الطريقة الفوضوية والغوغائية. كيف يكون هذا فرحا؟ ان كان لابد من فساد احصره في ذلك، كذلك الذي يتطبق على جيرانه بمزامير الشيطان ويرفع صوته عشان يسمعهم بعض الناس، يحاول ان يواجه هذا بان يرفع صوت القران، يروح الثاني عندي اكثر الاغاني من عمليه عناد بطريقه حتى القران نفسه. من الذي قال ان الصوت في القران يرفع بهذه الطريقه من تحت في المساجد؟ سواء كان في المخرج الذي ياتون به مثلا يوم الجمعه او بعد صلاه العصر، وهذه بدعه. واحد داخل يريد ان يصلي السنه او يريد ان يقرا سوره الكهف، من قال لا تقرا القران؟ يقرأ القرآن هو أفضل ذكر، كل واحد يقرأ لحاله دون أن يشوش على أخيه، لكن تشويش على جميع المصلين بهذه الطريقة إهمال لحقهم في أن يصلوا صلاة خاشعة. رجل يريد أن يتنفل إلى أن يخرج الإمام يوم الجمعة، دعه يتنفل، لماذا تشوش عليه بالسطر عالي القرآن؟ أو يصلي تحية المسجد، أو يقرأ سورة الكهف، أو يذكر الله، أو يدعو، لماذا يصب بحجة أن هذا القرآن؟ من قال ورسوله صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس يظهر بعضهم على بعض أمرهم أن يغسلوا أصواتهم، قال ألا كلكم مناج ربه، فلا يجهر أحدكم بصوته على أخيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فموضوع الأصوات يعني مما يحصل أذية كبيرة جدا للناس فيه، يعني الحين ساعات الإنسان يذهب إلى بعض المساجد ويلزم كل مرة إنه أعلم يحضر معه قطمة يضعها في عينيه أو مسددات الأذن بالذات خارجي، لماذا؟ أن الصوت يكون مؤذيا إلى أقصى مدى. كيف يغلب مثل هذا الأمر؟ فكان ممكن الناس تسمع الخطبة وتتحمل كويس جدا ان الصوت يكون يعني هادي وليس في هذا النبرة انه الصوت القوي جدا لحد، لانه طبعا يعني الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده، يعني الصوت العالي وهذه المعركة الجماعة الذين يعملون في الايه بيسموها العنابر، يعني في مثلا يعني مصانع الغزل او مصانع الرخام، طبعا دول غالبا بيفقدوا حتى السمع، جماعة الرخام يعني يقطعون الرخام دول، أو جماعة اللي في الشارع بيعملوا بالدوزر ركوب اللي هو بيكسروا يعني السلم وهذه الأشياء، الصوت الفظيع ده مع الوقت بيفقد حتى السمع. الشركات تجيب لهم أجهزة لا مش على بالهم، وفي الآخر بيفقدها تدريجيا، تموت الأطراف القطعية أو العصبية للسمع تموت من الصوت العالي. فنرجو الإخوة يلتفتوا لهذا الأمر، نعلمه في اي مسجد طبعا، الحمد لله ان شاء الله نرجو ان يكون هذا الامر موجود. انا اخشى يكون انا الان صوتي مرتفع فقد بلغه يعني اي حد يكون يتاذى. ف موضوع الصوت هذا واداب الصوت الحقيقة موضوع النزول سبول مش سبول، وعندنا عناء كثير في مجتمعنا بسبب هذا الأمر وبسبب عدم الوعي بأداب الإسلام. ولذلك نحن نقول دائما نحن لسنا متخلفين عن الكفار في اهتمامهم بحقوق الآخرين، لكننا متخلفون عن الإسلام الذي علم الدنيا كلها هذه الآداب قبل يعني قرون عديدة ومديدة. جميع هذه الآداب هي في الحقيقة هي نابعة من ديننا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أي بل تعمدوا في مخاطبته القول اللين القريب من الهمس الذي يضاد الجهر كما تكون مخاطبة المهيب المعظم. وروي عن مجاهد تفسيره بندائه باسمه، يعني مجاهد فسر ولا تزال له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يعني لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا يا محمد يا محمد، بل تنادوه يا نبي الله يا رسول الله. وقال تبارك وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ان تحبط اعمالكم يعني مخافه ان تحبط اعمالكم برفع صوتكم فوق صوته، وجهركم له بالقول كجهركم لبعضكم وانتم لا تشعرون، اي لا تعلمون ولا تدرون بحبوطها. استدلت المعتزله بالايه على ان الكبائر محبطه للاعمال، الكبائر تحبط الاعمال، لأن المذكورة في الآية كبيرة محبطة ولا فرق بينها وبين غيرها. عمموا الأمر، قالوا ما دام هذه كبيرة محبطة فكل كبيرة محبطة. ولما كان عند أهل السنة المحبط للأعمال هو الكفر خاصة، عند أهل السنة الذي يحبط الأعمال هو الكفر، يحبط الأعمال جميعا. ومن ثم تأول علماء أهل السنة هذه الآية لأنها للتغليظ والتخويف، إذ جعلت لمنزلة الكفر المحبط، أو هي للتعريض للمنافقين القاصدين بالجهل والرفع الاتهانة، فإن فعلهم محبط قطعا. فهي ليست في حق المؤمنين إلا إن كنا إنها للتغليظ والتخويف كوقف المعاصي مثلا بالكفر، أو هي المقصود بها التعريض للمنافقين الذين يقصدون بالجهل الاستهانة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعله محبط قطعا لأنه يقصد به الاستهانة بمقامه الشريف. وقال الناصر المراد في الآية النهي عن رفع الصوت على الإطلاق، ومعلوم أن حكم النهي الحذر مما يتوقع في ذلك من إيذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو حكم الله التحذير من أن يقع إيذاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا الجهر المذكور أو المنهي عنه هنا ولا تجهر له بالقول، هناك جهر لا يتناوله هذا النهي، هذا النهي نهي عن الجهر بالصوت، لكن هناك حالات يعني إيه لا يتناوله النهي باتفاق العلماء، مثل ما كان منهم مثلا في حرب أو في مجادلة معارض أو في إرهاب عدو أو ما أشبه ذلك مما لا يتخيل منه تأذي واستهانة. قال صلى الله عليه وسلم للعباس لما ولى المسلمون يوم حنين نادي أصحاب الثمرة، نادي أصحاب الثمرة، وكان العباس جهوري الصوت، فنادى بأعلى صوته مع أنه كان في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل هذا يدخل في قوله ولا تجهروا له بالقول؟ لا، لحالة جهاد وقتال ومطلوب رفع الصوت من أجل تجميع الجيش الذي تبدد وتفرق. قال له النبي عليه الصلاة والسلام نادي أصحاب الثمرة، فنادى بأعلى صوته أين أصحاب الثمرة؟ أين أصحاب الثمرة؟ يعني الثمرة التي بايعوا تحتها. وكان رجلا صليتا، يروى أن غارة أتتهم يوما فطاح العباس يا صباحان فأسقطت الحوامل بشدة صوته. وفيه يقول النابغة بني جعفر زجر أبي علوة السباع إلى أشفق أن يختلطن بالغنم. أبو العباس كان كنية أبو علوة، كنية العباس ابن عبد المطلب عم النبي